سؤال تاني يا شيخ. نعم. هل يجوز اخراج الزكاة مقدما؟ يعني انسان عنده مبلغ معين من المال يخرج عليه كل في نهاية الحول الزكاة معينة، ولكن في بعض الناس محتاج الى مساعدة، هل يمكن ان يعطيله قبل حلول الحول ويعتبر هذا من الزكاة؟ نعم الزكاة؟ نعم يجوز هذا اذا طرأت حاجة في اثناء السنة. ايوه. وقدم زكاة السنة المقبلة فلا بأس.